حقل آخر غير استعمالهم الربا. مثلا البنك له معاملات ربوية وله معاملات غير ربوية. فإذا كان مثلا البنك يستعمل الربا بمعنى أنه يقرض الناس قروض بنسبة من الفائدة معلومة، هذا ربا، أو يأخذ من الناس أموال وهو يرابح بها ويدفع لهم نسبة معينة مضمونة، هذا ربا. لكن إذا كان البنك له مثلا قسم فيه ما له شغل إلا بشراء الأراضي وبيعها أو إنشاء عماير وتأجيرها، هذا مباح ولا في شيء. فإذا كنت بمثل هذا العمل إن شاء الله ما عليك، أو مثلا حارس كذا. لكن إذا كنت مثلا تكتب الربا فهذا هو اللي يستحق الله، آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهده. أما إذا كنت في قسم آخر مالك تعلق بالربا، يوردون مثلا أنت مسؤول عن هالسيارات، يوردها البنك ويبيعها وأنت تورد السيارات وتبيعها ولا لك دخل في الربا، هذا لا بأس. أو مثلا أنت متخصص بالأراضي اللي تتعلق بالبنك، تعمل وتبيع أو تبني وتأجر وتقبض الأجرة، هذا إن شاء الله ما في شيء، لأن هذا ليس من الربا، هذا مباح. هذا سائل يقول: لي جار يسرق ويبيع الخمر ويستلف مني بعض الأشياء ثم يقوم بإرجاع الأشياء كاملة كما استلفها، ولكن مصدر أشياءه حرام. ولكن مصدر أشياءه إيه؟ من حرام، من سرقة أو من مصادر مشبوهة، هل يجوز لي أن أخذ حقي منه كاملة حتى ولو علمت أن مصدره من حرام؟ لا، إذا كان تعلم، إذا أتانك بمال وأنت تعرف أن ماله مشبوه، ربما أنه بعض الشيء مستول عليه ما يهم حرام وكذا وكذا، لا بأس أنك تأخذ حقك منه، إلا إذا علمت أن هذا المال اللي جابه لك مصدره حرام، مثلا سارقه ولا كذا، فهذا ما يجوز. إذا علمت أن عين هالمال مصدره حرام فلا يجوز تأخذه. لكن إذا جاب لك مال وأنت ما تدري عنه وهو له معاملات، معاملات زينة ومعاملات شينة وربما أكثر من الشيء الحرام، لكن لو جاب لك المال اللي انت قرضته تأخذه ولا تسأل عنه، لا بأس. لكن إن علمت إن هذا اللي جاب لك إنه مال حرام، إما سرقه من شخص ولا نحو ذلك، هذا ما يجوز تأخذه ولا تعرضه وتتعي تقبله، ما تقبله. وإذا جاب لك شيء وأنت ما تدري عنه فلا بأس. هذا سائل يقول: أنا مقيم في مكة ولي جار ظالم يؤذيني برمي الحجار أحيانا وأحيانا برمي القزاز على منزلي، ونصحت ولكنه يقول: بيع المنزل وإلا أؤذيك، فبماذا تنصحونني، بيع الدار أم الصبر على آليته؟ إذا أمكنك الصبر فالصبر طيب، ولأنك إذا صبرت فالله سبحانه وتعالى ينصرك عليه، والأيام لابد من تفرق، يعني لابد ما يطول الإنسان اللي يؤذي الناس في الغالب أن الله ينتقم منه، ولا سيما إذا كان في مكة، فإن إذا كان في هذا الحرم الذي هو داخل حدود الحرم الذي يؤذي الناس على خطر عظيم، وما أسرع عقوبة الله عليه سبحانه وتعالى، ولأن الله تهدد وتوعد الذين يظلمون في هذا المكان، وأن الله يسرع لهم العقوبة، وأن الشخص ربما يعاقبه الله قبل أن يفعل بمجرد نيته، لأن الله يقول: ومن يرد فيه، في هذا الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذي أرانك أنك تصبر والفرج قريب، والظالم ان الله سبحانه وتعالى ما يمهله خصوصا في هذا المكان، لا سيما المعتدي مثل ذلك، فان الجار له حق، فهذا اهدر حق الجار ومع ذلك ايضا ظلمه، فالمفروض الاحسان، الله امر بالاحسان: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الى ان قال: والجار الجنوب. فالجار له حق، حتى لو كان غير مسلم له حق، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الجار على ثلاثة أقسام. قسم من الجيران له ثلاثة حقوق، وقسم منهم له حقان، وقسم منهم له حق واحد. فإذا كان جارك من أقربائك فله ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. وإذا كان جارك من قريب لك لكنه مسلم فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإذا كان غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار ولو كان غير مسلم، حتى ولو كان كافر وهو جار لك الله أمرك بالإحسان إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا الذي عمل هذا العمل من أجل يؤذيك، من أجل أن تتخلص منه ببيع، فأيضا ربما إنك لو طالت عليك المدة، ولو مثلا ربما تبيعه على غيره يكون أظلم منه، ينتقل منه وهو آمن على نفسه. فالواجب على الجار أن يحترم جاره وأن يحسن إليه وأن لا يؤذيه، وأن يمتثل أمر الله بأمره سبحانه بالإحسان إلى الجيران، ويمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى الجيران. والذي يؤذي جاره هذا على خطر أن الله سبحانه وتعالى يسرع إليه العقوبة، لا سيما مثل ما ذكرت أنك تقول في مكة، فالذي في مكة والعياذ بالله خطره عظيم، والسيئة في مكة أعظم من غيرها، والعقوبة أسرع من غيرها على الباغي. فينبغي الإنسان أن يحذر. والذي نوصيك به أن تتق الله أنت وتعطيه حقك من حقه من الإحسان، وتصبر على الأذى، لأنك إذا صبرت عليه ينصرك الله عليه سبحانه وتعالى. وربما هذا الذي يعمل من أجل أنك تترك تبيع دارك حتى يستولي عليها هو، ربما تنعكس القضية عليه، وأنه هو إما أن يهلك ويبيعه ورثته، وإما أن يفتقر ويبيعه وتعود إليك أنت بسبب صبرك وعملك الإحسان وجميلك. فالذي أرى لك أنك تصبر وتحتسب وتصبر عليه. نعم. هذا سائل يقول: بعض الناس يعملون طعاما بنية الصدقة للميت ويسمون هذا الطعام عشاء للموتى، فهل يجوز أكل تلك الطعام؟ إن كان هو يقصد بها الصدقة، لأن سببا من الأسباب للميت يعني حال موت الميت، ولا أو يكون له ميت وتصدق عنه، الصدقة عن الميت مطلوبة، سواء تصدقت بطعام أو تصدقت بدراهم أو تصدقت بأي شيء من إحسان على الميت يصله الثواب إن شاء الله تعالى، هذا من الصدقة التي تصل الثواب. لكن إن كان شيء تجريه إجراء بكل سنة وقت معين ولا تتأدى هذا الشيء، وكأنك تفعل أنه سنة على النبي بهذا التحديد، التحديد ما حدد، لكن كذا فعلت ذلك من غير تحديد فلا بأس بذلك. أو أنه مثل ما يعمل بعض الناس إذا مات الميت أقاموا له حفل وعياذ بالله، هذا بالعكس، أهل الميت الذي ينبغي أن يدفع لهم. أو مثلا إذا تم 40 أقاموا له، هذا ما ورد عن النبي. أو إذا تم 14 أقاموا كذلك حفل ذكرى موته، هذا كله ما ورد عن النبي. فهذه الأمور لا. أما كونك مثلا تتصدق على الفقراء والمساكين بدراهم أو بطعام أو بلحم توزعه أو بطعام تصنعه وتوزع على الفقراء وتنوي ثوابه وأجره إن شاء الله لوالديك أو لشخص أي شخص، ما في بأس هذا إن شاء الله تعالى. أنا هذا سائل يقول: هل يجوز أخذ الدم من شخص ونقله إلى شخص آخر؟ الدم نعم ما في بأس إن شاء الله، لا بأس أنه ينقل من شخص إلى شخص إذا أذن صاحب الدم المنقول منه الدم، بشرط أن لا يتأثر بدنه، فإن كان يتأثر هو فلا يجوز، لكن إذا كان ما يتأثر من أخذ الدم منه فلا بأس بذلك. هذا أمر فيه مصلحة، لربما يكون أخيك مضطرا إلى هذا الشيء وأنت تعطيه شيء من الدم يفيده وينفعه، فهذا ما في بأس إن شاء الله. نفس السائل يقول: هل يجوز أخذ الدم من كافر ونقله إلى مسلم؟ ما في مانع، لأن بدن الآدمي طاهر سواء الكافر والمسلم، حتى بدن الكافر طاهر، لأن بدن الآدمي طاهر مسلم أو كافر، إلا أن المشرك والكافر نجاسته نجاسة معنوية ليست حسية. والله يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ونجاسة هذه معنوية ليست نجاسة حسية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء الوفود المشركين والنصارى كان يسكنهم بالمسجد، ولو كانوا نجسين نخرجهم ما خلاهم بالمسجد، لكن النجاسة هذه نجاسة معنوية، وهي نجاسة الشرك، نجاسة الكفر، ليست حسية. وإلا الآدمي اللي هو بدنه طاهر، ولذلك ما بينه وبين ذلك إلا أن يقول أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصير مسلم وطاهر من كل وجه. لكن نجاسة اللي قال الله إنما مشركون نجس، المراد النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز شراء الدم من البنك، من بنك الدم؟ عند الضرورة نعم يجوز، إذا اضطر إليه المريض وأنه قال الأطباء لابد من وجود الدم واشتراه ما في مانع. هذا السائل يقول: في الصلاة السرية وبعد قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن أجد فراغ وقت قبل أن يكبر الإمام للركوع، فأقوم بالدعاء في ذلك الفراغ، فما حكم عملي؟ لا، هذا ما ينبغي. القيام محلها القراءة، فإذا قرأت الفاتحة في الركعة الأولى والثانية لوقت قراءة الفاتحة وسورة معها فاقرأ سورة، فإن انتهت السورة والإمام لم يركع اقرأ سورة ثانية، فالقيام هو محل قراءة القرآن. أما الدعاء فهو محل الركوع ومحل السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فطمن أن يستجاب لكم، وأما حالة القيام فهي قراءة القرآن، ولا يحتاج دعاء في هذا. قراءة القرآن أفضل حالاتك حالة القيام وتؤدي فيه القرآن، من الركوع والسجود ما هم محل قراءة، مش الدعاء، الدعاء في الركوع والسجود والقراءة في القيام، لأن النبي عز قال: ألا إن نويت وأنا أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فمعناه أنه مخصص للقيام. فإذا قرأت الفاتحة وقرأت سورة والإمام ما ركع فقر سورة أخرى، فلا بأس بذلك، سواء إذا كنت تحفظ سورة أخرى وإلا لو تعيد نفس السورة اللي أنت قرأت مرة ثانية فلا بأس أيضا. أنا هذا سائل يقول: أنا كنت أسرق من أبي أموالا والحمد لله هداني ربي وتركت السرقة، ولكني علمت أنه يجب علي أن أرد هذه الأموال التي إلى والدي. الآن عندي بعض الأشياء التي سرقت وأنا عازم إن شاء الله على ردي إذا استلمت الوظيفة، فهل أخبر أبي بالواقع؟ أي نعم، أخبر ذا، والغالب أن الوالد عطفه أكثر، فربما أنك أخبرت الوالد بهذه القضية وأنك عملت كذا وكذا والآن أنت تائب ونادم، ربما أنه يسامحك عن كل شيء ولا يطبع منك، لأن في الغالب أن الوالد يعني إلى الرحمة وإلى العطف أقرب، فلسان ولا ترده إلى منه سامحك الوالد ما يلزمك أن ترده، فأنت استأذن منه وأخبره أنك نادم وأنك ملتزم أن تؤدي جميع ما أخذت، فإذا أخبرته بذلك فهو في الغالب أنه يسامحك، فهذا أولى. فإما سامحك وطالبك بها فأنت لازم أنك تؤديها على حسب قدرتك. هذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة خلف إمام يسب بعض أئمة الهدى كابن تيمية وابن القيم رحمهم الله؟ لا، على كل حال هذا الشخص يعني يظهر أنه مبتدع، لأن ابن تيمية رحمه الله معروف بتمسكه بالسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على الأدلة، وكذلك ابن القيم رحمهم الله معروفين بصحة العقيدة وشدة التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يسبهم دليل على أنه صاحب بدعة، لأنهم هم نذروا أنفسهم لرد البدعة، فلا شك أن هذا في نفسه شيء عليهم، فهو مبتدع، والمبتدع ما ينبغي أن يصلى خلف إلا إذا لم تجد جماعة غيره فلا بأس تصلي معه، لكن وجدت أحد لا ينبغي يصلى خلف هذا الرجل، لأن هذا الرجل إذا كان يتكلم بمثل هؤلاء الأفاضل، هؤلاء الأئمة اللي هم أئمة الهدى، هذا ما ينبغي الصلاة خلفه. إلا إذا ما وجدت جماعة غيرهم فلا تترك صلاة الجماعة، وإذا وجدت فلا تصلي خلفه. نعم، لأن هذا كونه يسب هذا دليل على بدعته. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من نام عن الوتر حتى طلع الفجر؟ هل يقضي الوتر؟ كيف يقضي؟ نعم، إذا نام عنه ولا عنده يصليه مثلا فهو يقضيه الضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يعرض له، مثل ما ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي قد يعرض له من مرض أو نحو ذلك ولم يوتر، فإذا كان بالنهار قضى وتره، إلا أنه إذا يقضى فهو يقضى على كيفية أخرى، وهو إذا كان من عادتك أنك توتر بثلاث ركعات، فإذا كانت النهار تصلي الوتر ولكن تجعله أربع ركعات بدل من الثلاث، وكذلك إذا كان من عندك أنك توتر بخمس فأنت تجعلها ست، ركعتين وركعتين وركعتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، فإذا فاته ورده بالليل وصلاه بالنهار بدل من إحدى عشر يصليه إثنى عشر ركعة صلى الله عليه وسلم. المعنى إن الوتر محله الليل، فأنت هنا تصليه وتزيد ركعة علشان ما يكون وتر، وتكون أديت قضيت وترك الذي أنت كنت معتاد وأحب الأعمال إلى الله أدومها، فلا تتركه. نعم. هذا سائل يقول: لي صديق في البلد موظف بسيط ومثقل بالديون، هل لو أديت عنه بعض هذه الديون يعتبر ذلك جزءا من زكاة مالي؟ نعم، يجوز إذا علمت أنه مدين وأنت عندك زكاة لكنك تؤديه تعطيه إياه، يعني ما تؤديه وهو ما يدري، لا لابد أنك مثلا تعطيه إياه لسداد دينه، أو تقول له مثلا فلان يبي من كذا وكذا فأنا أبي أسدد دينه، لما يصير عنده علم بهذا فتسدد عنه دينه من الزكاة، فهذا جزاك الله خير ما يخالف، بل بنص الآية الكريمة، لأن الله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعمل عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، والغارمين هم المدينون، الذي عليه دين هذا هو الغارم، والغارم على قسمين، يما يكون غارم لإصلاح ذات البين، أو يكون غارم في استدانته لحاجته وحاجة أولاده. فيصلح ذات البين كأن يقوم شخص بإصلاح بين طائفتين أو بين شخصين ويدفع من ماله شيء من المال لأجل يتم رضاهم، فقد يكون مثلا أحدهم ما يرضى حتى مثلا يدفع له 10,000، هذه 10,000 وتسامح عن طرق فيه وكذا وكذا، يدفع 10,000 من ماله، هذا يعطى من الزكاة بمقدار ما دفع حتى ولو كان غني. أو يكون غارم مستدين شيء، عمر بيته ولحقه الدين بسببه، ما عنده شيء يشتري مشترى مثلا أكل لأولاده وكسوة لأولاده وزاد عليه الدين، فهذا غارم يدفع له من الزكاة عملا بقوله تعالى والغارمين، فهؤلاء من الغارمين. هذا سائل يقول: أنا ساكن في مكة وقد حجيت هذا السنة وأريد السفر إلى الجنوب، فهل علي طواف الوداع؟ ما دمت أنك حجيت، نعم كل حاج عليه وداع، فإذا أردت أنك لو بقيت في مكة ما عليك شيء، لكن ما دام أنك تسافر لابد أن توادع. نعم. هذا سائل يقول: حائض إذا أراد العمرة، أراد العمرة إذا وصل، حائض إذا أراد العمرة، أرادت إذا أرادت حائض في مؤنثة، نعم إذا أرادت العمرة ووصلت إلى الميقات، هل يجوز لها تعدي الميقات أو يلزمها الإحرام من الميقات؟ لا، ما يجوز تجاوز الميقات، لا بد أن تحرم ولو كان عليها الحيض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر التي ولدت وهي في مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة فلما ولدت قال لها النبي اغتسلي واحلمي، وأمر كذلك الحائض أن تغتسل وتحلم ولو عليها الحيض، إلا أنها إذا وصلت مكة لا تدخل البيت الحرام، ما تدخل المسجد حتى تطهر، حتى تطهر من نفاسها إن كانت نفسا، وحتى تطهر من حيضها إن كانت حائض، لكن ما تجاوز المكة إلا محرمه ولو كان عليها الحيض، ولو كان مثلا في حال نفاس تحرم من الميقات ولو كانت عليها العادة، لكن لا تدخل الحرم حتى تطهر. هذا سائل يقول: لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشعر الراحة الكبرى في الصلاة؟ اللهم صل وسلم عليه، هذا شيء واضح، النبي عليه الصلاة والسلام يستشعر الراحة لكل أن قلبه متعلق بالله، وهذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فهو ينسى أمور الدنيا وينسى همومه ويتعلق قلبه بربه، ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا يا بلال بالصلاة، يعني يقيم الصلاة يدخل في الصلاة حتى نرتاح، يحس براحة ويحس بروح ويحس بطمأنينة باستبشار، لأنه بين يدي ربه. ويليتنا نستحضر شيء من هذا، تسألني وش تكون صلاتنا من الراحة ومن الطمأنينة ومن عدم الحركة، لكننا شغلت الدنيا وامتلأت قلوبنا أمنا بالله بالمشاغل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة نسي كل شيء وصار هم صلاته، فهو أول ما يكبر تكبيرة الإحرام تذكر علو الله وكبرياءه وعزته، الله أكبر، ثم تذكر كل شيء، أن كل شيء حقير بالنسبة إلى الله، وأن الله أكبر من كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، فالله أكبر من كل شيء، فيتذكر هذا في أول ما يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يشرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يتذكر الحمد والثناء على الله ونعم الله عليه سبحانه وتعالى، ويتذكر أنه رحيم وأنه رحمن الرحمن الرحيم، وأن رحمته وسعت جميع الخلائق، وأنه رحيم بعباده المؤمنين، ويتذكر سعة رحمة الله، ينسى الدنيا كلها، مالك يوم الدين، يتذكر أحوال يوم القيامة، يوم الدين الذي هو يوم الجزاء، يوم الحساب، وأنه سبحانه مالك الملك، مالك الدنيا والآخرة، لكن في ذلك اليوم ما هناك إلا الله سبحانه وتعالى، جميع الخلق تحت قبضته وتحت سيطرته سبحانه وتعالى، كما هم في الدنيا، لكن في الدنيا أحفاهم شيء من، لكن هناك أبدا كل مستسلم، والملك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار مالك يوم الدين. فإذا تذكر العبد هذا تعلق قلبه بالله واستشعر الخوف من الله واستشعر أيضا رجاءه من الله، فلكن إذا كان في الصلاة هذا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، تلتجي إلى الله أنه يهديك ويمن عليك ويثبتك على صراط الله، الصراط المستقيم صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تتذكر هذا وتتذكر الذين أنعم الله صراط الذين أنعمت عليهم، تذكر الذين أنعم الله عليهم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كل هذا تتذكره في صلاتك فترتاح إذا حصل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام له الكمال في كل شيء، فلذلك ارتاح في صلاته. هذا سائل يقول: ما حكم معالجة إخراج الجن بالطرق الشرعية وأخذ أجرة لعمله؟ ما في بأس، معالج الدواء لو أنه يداوي أي شيء يداوي، إذا لم يكن فيه شيء من الشرك أو من التقرب إلى الجن بشيء هذا لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر واعترضت امرأة معها صبي كان في جن، فقالت فأخبرت النبي، قالت يا رسول الله هذا الصبي كذا وكذا، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه وقال له اخسأ يا عدو الله، وخرج منه وأصبح في تلك اللحظة بري في الحال. ثم استمر النبي في سيره، ولما رجع وسمعت المرأة بأن النبي قفل من تعرضت له وقفت له في الطريق، يمر وانا جابت كبشين للرسول عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله بعد ما قرأت على هذا ما جاء شيء ابد والان اصح ما يكون, وهذا الكبشين هدية لك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا اصحابه خذوا واحد كلوه واحد ما يحتاج, اخذ منه واحد انا بأس بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله.